هذه الطرف الأول طرف الكفالة في النسل وحلها في الدنيه نرضى فضيحة ذلك وحلها لا يشكر ذلك وجود العرب من أجل هنالك من أجل العرب ويجب أن يغاني كل هذا الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من أجل الأنثى وجعلنا في الصعود والطلائل لتعرفها إنها خلقكم إن الله يتعرفها وجود من أجل الأنثى هذا من كتاب القرآنية زوج أبوه زوج الحاجة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.